بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ساداتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن ساداتي، ولله الحمد وله المنة، في هذه الحصة المباركة مع الدرس الثاني عشر من دروس البلاغة على منظومة الجوهر المكنون في الثلاثة فنون. قال الناظم رحمه الله: ودي الكلام صفة بها يطق، تأدية المقصود باللفظ لنق. تأدية المقصود باللفظ لنق، وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. وقبل الدخول في شرح هذا البيت والذي بعده، بقي لنا في الدرس السابق قبل هذا أن نتحدث عن التعقيد المعنوي. فقد قال الناظم رحمه الله في الدرس السابق: وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تالف وتعقيد سليم. يعني الفصاحة في الكلام هو خلوصه من تنافر الكلمات وضعف التاليف والتعقيد، وقد مرت أمثلة ذلك كله. إلا أنه ذكر أن فصاحة معنى أنه ذكر أن فصاحة الكلام هو خلوه من تنافر الكلم وضعف التاليف والتعقيد، وقسم التعقيد إلى لفظين ومعنويين. فتحدث فيما مضى عن التعقيد اللفظي، وسنتحدث في هذا المقام من بقية الدرس الأول عما يسمى عندهم بالتعقيد المعنوي. مثاله قول الشاعر العباس بن لحناف، وهو شاعر الغزالي في العصر العباسي المتوفى 192، قال: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمد. معنى البيت أن الشاعر حاول البعد عن أحبته ليقتربوا منه، إذ من عادة الزمان الإتيان بنقيض القصد. ولذلك قال بعضهم: والدهر من عكس ما يهوى الفتى خلق. وسكب الدموع، وتمنى وحاول الشاعر سكب الدموع ليحصل له السرور. وهنا وجه الشاهد، فقد أصاب الشاعر في الأول، إذ كنا بسكب الدموع عما يوجبه الفراق من الحزن والألم، ولكنه لم يوفق في الثاني، إذ كنا عما يوجبه التلاقي من السرور بجمود العين. فجمود العين كناية عن بخلها بالدموع، حال إرادتها أي الدموع. وهذا لا يرضي المحبوب، فالبكاء دليل على صدق المحبة. وأما جمود العين فهو الجفاء بعينه أو قريب منه. والجمود الذي يطمح إليه الشاعر غير مناسب لادعائه المحبة، ومن هنا نشأ التعقيد الذي يخل بالفصاحة. فإذا بكت العين فقد جادت، وإذا أمسكت عن البكاء فقد بخلت. والشاعر العباس بن لحنف على تمكنه في اللغة العربية خانته العبارة، فلم يوفق ولم يفهم مخاطبه المراد منه إلا بتكلف وتعسف. ثم قال الناظم: ودي الكلام صفة بها يطق، تأدية المقصود باللفظ لنق. يعني فصاحة المتكلم هي صفة يطيق، من طاق يطيق بمعنى استطاع اقتدر، إطاقة. استطاع المتكلم أن يؤدي المعنى المقصود باللفظ لنيق. الأنيق العجيب، من أنيق ينق من باب تعب، بمعنى راع حسنه. المتكلم يعني وادي الكلام يعني. فصحة المتكلم هي صفة يطيق بها الفصيح أن يؤدي المعنى المقصود باللفظ الأنيق الأخاذ بلا الباب، وذلك بالتمرن على الخطابة ودراسة الأساليب الأدبية وما تحتاج إليه من صرف ونحو وبلاغة. وقبل هذا هي منحة إلهية وتوفيق رباني يخص الله بها من شاء من عباده، فيجعله فصيحا قوي الحجة والبرهان والإقناع. الفصاحة تقلب الحقائق فتجعل الظالم مظلوما والحقيقة مجازا. ثم قال بعد هذا: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. لما تكلم عن الفصاحة انتقل إلى البلاغة، فقال: وجعلوا بلاغة الكلام، يعني الكلام البليغ معناه طباقه أي مطابقته لمقتضى المقام أي ما يقتضيه الحال. ما يقتضيه المقام، هناك التعريف والتنكير أو التطويل أو الإيجاز أو الذكر أو الحذف أو الإظهار أو الإضمار. فخطاب العالم ليس كخطاب الأمي العادي، وخطاب الصبي ليس كخطاب الرجل، والجملة المؤكدة ليست كغيرها. فمراعاة هذه الأحوال كلها هي البلاغة في عرف البلاغيين، وهي لا تنافي الفصاحة. فكل بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغا. فالفصاحة كما قدمنا تتعلق بالكلمات المفردات، والبلاغة تتعلق بالمعاني بعد التركيب. والبلاغة لها طرفان أعلى وينتهي إلى حد الإعجاز، ككلام مثال كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. والطرف الأسفل يلتحق بأصوات الحيوانات وإن كان فصيح الإعراب. ولم يتحدث الناظم عن بلاغة المتكلم، وهي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. قرأت هذه الأيام على الواتساب هذا البيت لبعضهم: ومن يشتري الدلاح من غير طابع وكان غشيما لم يجد غير قرعتي. فالبيت كما ترى موزون صحيح الإعراب، ولكنه ليس بليغا ولا فصيحا، فصاحبه لم يقصد به إلا الطرفة والنكتة. ومثل هذا ما يروى أن أحد الفقهاء اقترح على طلبته أن ينشئ كل واحد منهم قطعة شعرية أو نثرية، وكان منهم كسول لا يفهم شيئا ولا يوقي على شيء، فدخل بيته لكي يعد ما طلب منه، ولكنه صلد زنده كما قال. ومن عجيب الصدف أنه في هذه الحالة سمع صوتا في سقف البيت، فجاءه هذا البيت: سمعت خرخشا ظننت لقمضا فصار إيك جدران لما تنصد. والبيت طريف يلهي ويضحك. والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.